أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تكلمنا عن سؤال سيدنا إبراهيم لله تبارك وتعالى: أرني كيف تحيي الموتى. تكلمنا عن السؤال بكيف، وأنه لا يجوز ولا يصح مع الله تبارك وتعالى، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. وربنا تبارك وتعالى حين قال لإبراهيم: خذ 4 من الطير، حدثت القصة، لم يكتشف إبراهيم كيفية إحياء الموت. وكذلك عزير الذي دخل القرية وقال أن يحيي هذه الله بعد موتها، وأماته الله 100 ثم بعثه. كذلك رأى فيما حدث له كيف أن الله تبارك وتعالى يأمر السنن التي وضعها أن تنفذ في بعض الأشياء ولا تنفذ في البعض الآخر، وتنفذ بعض النفوذ في البعض الثالث، وكلها في مكان واحد وفي وقت واحد. فبالنسبة له نام 100 وكان جسمه كما هو، وعضلة القلب تعمل، ودورته الدموية تعمل، وكل شيء فيه يعمل، غير أنه نائم مسلوب الروح 100. وكيف أن الطعام إلى جواره لم تؤثر فيه السنون بالمرة، وكيف أن الحمار جرت عليه السنون، ولما جرت عليه السنون مات وتحول إلى عظام وإلى رميم. كل ذلك في وقت واحد وفي مكان واحد. فهمنا أن السؤال بكيف مع الله تبارك وتعالى لا يصح، حتى لو حدث كما حدث من إبراهيم الخليل لن يصل إلى نتيجة، فالله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء. هناك سؤال آخر أو أداة استفهام أخرى لا يصح استعمالها أو استخدامها مع الله تبارك وتعالى، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، وهي: لماذا؟ أداة الاستفهام لماذا لا تصح مطلقا مع الله تبارك وتعالى. وفي القرآن قصص يبين لنا ذلك، منها قصة نوح حين قال ربي: إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. الرد عليه كان ببساطة خالص، مفيش تفسير، مفيش: لا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعذك أن تكون من الجاهلين. ولذلك إيمان الأنبياء ويقين الرسل جعله يقول: أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني عن السؤال. لأن الله تبارك وتعالى له أن يؤاخذ حتى ما تحدثت به النفوس، إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به، ولكنه برحمته عفى عن أمة محمد عليه الصلاة والسلام ما تحدثت به نفوسهم ما لم يتكلموا أو يفعلوا. أيضا في قصة خضر مع موسى عليه السلام، ألحق موسى بالخضر للتأديب وليس للتعليم. هو كان يعتقد أنه سوف يتعلم، وكان ذلك مطلبه وسؤاله: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وكانت رؤية خضر ببصيرته النافذة: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ وقص علينا ربنا تبارك وتعالى قصته في 3 أمور. الأمر الأول في المال، والأمر الثاني في الولد، والأمر الثالث في الرزق. أما الأمر الأول فأمر السفينة، حيث خرقها فأصيب أصحابها في أموالهم. والأمر الثاني أمر الغلام، فأصيب الأبوان في فلذة كبدهم. والأمر الثالث في الرزق، وإذا بالغلامين اليتيمين يحفظ لهما رزق لم يكن يخطر لهم ببال. ولما تعجب موسى وسأل ولم يصبر، وكانت الأولى منه نسيانا وكانت الثانية شرطا، كانت الثانية شرطا. الأولى نسيانا لأنه قال لا تؤاخذني بما نسيت، والثانية كانت شرطا لأنه قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. وأما الثالثة فكانت فراقا: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. وأنبأه، وحين أنبأه علمنا أن لله تبارك وتعالى في خلقه شؤون، فمولود تدين الدنيا له ومولود في زوايا مهملين. علمنا أن الله تبارك وتعالى له في كل أمر حكمة وإن ذهلت عنها العقول. علمنا أن ظواهر الأشياء لا تدل على بواطنها، وأن البلية قد تكون نعمة خفية. وسؤال موسى بلماذا لم يجدي شيئا إلا أنه حرم من مصاحبة الخضر ولم يصل إلى شيء، فإن كان قد أجيب في 3 مسائل فكل ما يحدث في الكون مسائل، وإن كانت المسائل 3 مسائل شاملة، أو هي أهم ما يعتري الإنسان أو أهم ما يعنيه: المال والولد والرزق، ومن كان رزقه على الله فلا يحزن. لماذا لا تصح مع الله تبارك وتعالى؟ لأن الله تبارك وتعالى يقول منبها: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أيضا من الأسئلة التي لا تصح، أو من أدوات الاستفهام التي لا يجب أن تستخدم مع الله أبدا: أين ومتى؟ وقد ذكرنا حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمس، والذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكتب سبحانه وتعالى كل شيء في الذكر، فهو عنده، وخلق السماوات والأرض. وحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا لوفد اليمن حين سألوه بأدب: جئنا نسألك عن هذا الأمر عن هذا الأمر. لم يقولوا نسألك عن الله بأين أو بمتى أو بكيف، وإنما قالوا جئنا نسألك عن هذا الأمر. ألهموا الأدب في السؤال، رباهم ربنا تبارك وتعالى، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اختار لي أصحابي. هو اختيار الله. وحين جاوبهم كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض، إجابة واعتبروها كافية. كان الله ولم يكن شيء غيره، إذن فلم يكن هناك خلق، لم يكن هناك سوى واجب الوجود فقط، لم يكن هناك ملائكة، ولم يكن هناك خلق، ولم يكن هناك جنة، ولم يكن هناك نار، ولم تكن هناك سماوات ولا أرض، ولا من يعمر السماوات السبع أو الأراضين السبع. حين خلق الله تبارك وتعالى السماوات والأرض وخلق الخلق، خلق معهم شيئين، خلق معهم المكان، وخلق معهم الزمان. وقد كان الله تبارك وتعالى قبل خلق المكان وقبل خلق الزمان، ولم يجري عليه الزمان لا قبل الخلق ولا بعد الخلق. وكما قلنا إن الزمان يؤثر في المتحرك والمتغير، وربنا تبارك وتعالى منزه مقدس عن التغير، يغير ولا يعتريه تغيير، ومنزه ومقدس عن التحرك من مكان إلى مكان. من هنا السؤال بمتى لا يصح، لأن متى يجاب عليها بوقت. بوقت، متى ولدت فتحدد موعد لميلادك، متى توفي فلان، متى حدث كذا، ومتى حدث كذا، ومتى جاء فلان، ومتى حدث كذا وكذا. الإجابة عن كلمة أو عن أداة الاستفهام متى، الإجابة بتحديد زمان، وربنا تبارك وتعالى لا يحده الزمان، إذ هو الأول بلا بداية وهو الآخر بلا نهاية. فليس هناك متى مع الله، ولا نستطيع أن نقول متى كان الله، وقد كان الله قبل كلمة متى، ولا يصح أن نقول متى خلق الله الخلق، ولا يصح أن نقول متى تقوم الساعة. يسألونك عن الساعة، أي بمتى يسألونك عن الساعة، أيان مرساه، فيم فيم أنت من ذكرها، أي فيما هذا السؤال، أنت من ذكرها، أي أنت من علامات الساعة. إنما أنت منذر من يخشى. حين جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: وماذا أعددت لها؟ هذا السؤال، مش إمتى هتقع ولا إمتى هتيجي، أنت عملت إيه؟ أنت عملت حسابك ولا ما عملتش؟ ده السؤال. متى الساعة؟ قال: وماذا أعددت لها؟ إذن فأداة الاستفهام متى لا تصح مطلقا مع الله تبارك وتعالى، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. أيضا أداة الاستفهام بأين، أين الإجابة عليها تفيد المكان، تفيد المكان، أين فلان في الدار، أين فلان في البلد، أين فلان في مكان كذا، أين الشيء الفلاني، هتقول في مكان كذا وكذا، فأين على طول تجاوب عليها بإيه؟ بالمكان. والله تبارك وتعالى لا يحويه مكان، لا يحويه مكان، لأنه كان قبل خلق المكان. أين كان؟ هو الله، هو الله، هو الله. ولذا تجد فراسة الصحابة حين ذهب رجل إلى عمر بن الخطاب ويقول له: ربنا تبارك وتعالى يقول: جنة عرضها السماوات والأرض. فإذا كانت الجنة عرضها السماوات والأرض، فأين تكون النار؟ هذا ما بيسألش عن ربنا بقى، ده بيسأل عن النار. إذا كانت الجنة عرضها السماوات والأرض، أين تكون النار؟ فقال عمر بفراسة المؤمن: إذا كانت الدنيا ليل، إذا كانت الدنيا ليل، فأين يكون النهار؟ هو الله. شوف الإجابة، إجابة مؤمن ما يعرفش بقى أن الأرض بتلف حوالين نفسها، أو مش ده الموضوع. ها؟ إذا كانت الجنة عرضها السماوات والأرض، فأين تكون النار؟ قال: وإذا كان في الدنيا الليل، فأين يكون النهار؟ فاقتنع السائل بالإجابة وانصرف. وعليه فعلى المؤمن ألا يسأل مع الله بأدوات استفهام أربعة ممنوعة: أين ومتى ولماذا وكيف. وعلى العبد أن يسأل: كيف السبيل إلى رضوان الله؟ وكيف الطريق إلى جنته؟ وكيف السبيل إلى اتقاء ناره؟ وكيف أصل للأمل فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ويقودنا هذا الكلام إلى أفعال العباد. أفعال العباد: والله خلقكم وما تعملون. وهل للعباد أفعال؟ والفعال هو الله، الفعال لما يريد، ولا يقع في ملكه إلا ما يريد. وهل الإنسان مسؤول عن عمله؟ وهل للإنسان إرادة في عمله أو قدرة على إنفاذه؟ والعمل كيف يرتبط بالعبد ويجازى عليه وهو في نفس الوقت من خلق الله وتقديره؟ نعم، أفعال العباد. كل إنسان يجد في نفسه تمييزا بين الجميل من الأشياء والقبيح من الأشياء، بغض النظر عن العقيدة. وكذلك تنفعل نفسه من الجميل بهجة وسرورا، وتنفعل من القبيح اشمئزازا ونفورا. وهذا التمييز يكون في المبصرات، وأيضا في المسموعات، وكذلك في المشمومات والمذوقات. يميز بالفطرة، بالفطرة. وإذا جئت بالطفل الصغير فأعطيته حلوى وذاقها ابتهج وسر، وإذا جئت بالعلقم والمر اشمأز ونفر، وهو طفل رضيع. وكذلك لو رأى الطفل الرضيع الشيء الجميل مد يده، وإذا رأى الشيء القبيح خاف وبكى. هذا التمييز الذي خلقه الله تبارك وتعالى في كل إنسان. وإذا شب الإنسان وبلغ مبلغ التكليف أصبح عنده هذا التمييز أيضا في المعقولات. المعقولات من المعاني كالأمانة والصدق والشجاعة والهمة والشرف والوفاء. وعلى هذا التمييز وبه قامت الصناعات وتطور العمران وحدثت المخترعات التي تهدف لراحة الإنسان وسعادته في دنياه. وإن اختلفت الأذواق فلولا اختلاف الفكرة لبارت السلعة. وإن اختلفت الأذواق ففي الأشياء عموما جمال وقبح. وقد يجمل القبيح بجمال أثره كمرارة الدواء في إحداث الشفاء. وقد يقبح الجميل بما يقترن به أو ينتج عنه. كل هذا عرفه العقل البشري وفرق بين النافع والضار وبين الخير والشر. وهذا منبت التمييز بين الفضيلة والرذيلة والخير والشر والنفع والضر. وعلى ذلك فإن كل إنسان يزن أفعاله بعقله ويقدرها بإرادته ويقوم نتائجها بالفكر وبالعقل، ثم بعد ذلك يتمم العمل بقدرته الذاتية وما يملكه من إمكانيات مختلفة، إمكانيات جسدية وإمكانيات عقلية، بل وإمكانيات مما أتيح له في هذا الكون وسخر له بمعرفة الخالق سبحانه وتعالى. ولكن رغم ذلك قد تأتي النتائج على غير ما فكر وقدر، فليس كل ما يتمنى المرء يدركه، فيعاود الفكر في أسباب الفشل. هل هو لتقصير منه أو لغفلة عن شيء أو تدخل من غيره يحسده أو ينافسه أم لأسباب خارجة عن إرادته؟ وهنا يتبين له أن في الكون قوة أكبر من أن تحيط بها قدرته، وأن وراء تدبيره سلطانا لا يصل إليه بسلطته فيخضع لسلطان القضاء والقدر. ويعلم أن الإنسان يكسب بإرادته واختياره وقدراته الممنوحة له ما هو وسيلة لسعادته في الدنيا والآخرة. وكذلك يعلم أن قدرة الله تبارك وتعالى هي المرجع لجميع قدرات المخلوقين، وأن إرادة الله تبارك وتعالى فوق كل إرادة، وأن من آثار إرادة الله تبارك وتعالى ما يحول بين العبد وبين إنفاذ ما يريد، وأنه لا عون يفيد في بلوغ ما يريد إلا عون الله وتوفيق الله، وأن مشيئة الله تبارك وتعالى هي وحدها لها السلطان الأعلى في إتمام المراد بإزالة الموانع وتهيئة الأسباب المتممة أو الحيلولة بين العبد وبين ما يريد بأسباب فوق قدرته. فالإنسان المميز العاقل يعلم أنه في أعماله الاختيارية عقلية كانت أو جسمية، قائم بتصريف ما وهب الله له من المدارك والقوى فيما خلقت لأجله، وعليه أن يستفيد من أخطائه وأن يستفيد من تجاربه حتى يحصل على أحسن النتائج ومنتهى ما يمكن من المعطيات المسخرة من فضل الله تبارك وتعالى. ومع ذلك يعلم أن مقاليد السماوات والأرض لله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، فيأخذ بالأسباب ويتوكل على الله، لأن ترك الأسباب جهل وترك التوكل فسق. فالله تعالى هو الخالق لكل شيء، خلق الخلق وأعمالهم وقدر آجالهم وأرزاقهم وأنشأ قدراتهم وحركاتهم، فالعنكبوت ونسجه والنحل وعسله والنمل ودأبه والقمر وفلكه والإنسان وعمله وسائر الكائنات وما لها من حركات وسكنات من صنع بديع الأرض والسماوات. ويتميز الإنسان عن كافة المخلوقات بأنه مكلف مختار. نعم، الإنسان مكلف مختار في عمله على مقتضى فكره، وقد وهبه الله تبارك وتعالى ثلاث قوى لم تمنح لغيره من المخلوقات، وهي الذاكرة والمخيلة والمفكرة. ثلاث قوى ميز بها الإنسان عن الحيوان: الذاكرة والمخيلة والمفكرة. أما الذاكرة فتأتيه بصور الماضي وحوادث الأيام، تأتيه الذاكرة بصور الماضي وحوادث الأيام، والمخيلة تجسم له المذكور، ما تذكره، ما أتت به الذاكرة تجسده وتجسمه المخيلة وتنشئ له مثالا في المستقبل، بل وتنشئ له صورة للذة أو الألم. ثم يبدأ عمل المفكرة، فإذا بالفكر يعمل في إيجاد الوسيلة المناسبة والملائمة للحصول على ما هيئ له بمعرفة المخيلة نتيجة لما أتت به الذاكرة، أو يهيئ له الفكر وسيلة الهرب. هذه القوى الثلاث هي التي أوجدت التمييز في الإنسان بين النافع والضار والخير والشر حتى من قبل الرسالات السماوية. الكلام واضح. لو جلس الإنسان متأملا ولو كان تاجرا لجاءته الذاكرة بصورة أبيه، كان يتاجر وخسر في تجارته مرة، فتأتيه الذاكرة بصورة أبيه كيف هزته الخسارة ولماذا حدثت الخسارة وكيف حدثت، تأتيه الذاكرة بهذه الصورة وكيف جاء الأب من عمله مكروبا مهموما معزونا، فأخذ زينة وحلية امرأته ليبيعها، ولجأ إلى أصدقائه كي يقيلوه من عثرته. تأتيه الذاكرة بهذه الصور، بل وتأتيه بمثل ما حدث لأبيه من ألم وغم وكرب فيستشعره، وتأتي المخيلة فتجسد له المنظر وتجسم له الصورة بما فيها من لذة أو ألم. وفي هذه الحالة في الصورة ألم وكرب وهم وغم، هنا تبدأ المفكر فيعمل الفكر كيف يتقي شر ما وقع فيه أبوه، لماذا خسر الأب وكيف خسر، فيفكر في الوسيلة التي يهرب بها من مصير أبيه. هذا عمل الذاكرة والمخيلة والمفكرة في كل شيء، في كل شيء. تأتي الذاكرة بالأمور الجميلة، وتأتي الذاكرة بالأمور القبيحة، تأتي بالأمور المصاحبة للذة، وتأتي بالأمور المصاحبة للألم، وكل يعمل على شاكلته. فأصحاب المعادن الطيبة لا تأتيهم الذاكرة إلا بما هو نافع، فيعملون الفكر للحصول عليه، وتأتيهم الذاكرة بكل ما هو ضار، فيعمل الفكر بعد أن تجسد المخيلة هذا الضر وما يلحق به وما يقترن به من ألم. إذا بالفكر يعمل جهده في إيجاد الوسائل للهرب، فالفكر يجهد لإيجاد الوسيلة في الطلب أو الوسيلة في الهرب. هذه القوى الثلاث التي منحت للإنسان والتي ميز بها عن الحيوان جعلته يعرف النافع من الضار، ويعرف الخير من الشر من قبل نزول الأديان. فكانت هناك مكارم الأخلاق، وكان هناك ما تشمئز منه النفوس بغض النظر عن الحلال والحرام. فإذا جاءت الأديان بالأمر والنهي والأحكام، وجاءت ببيان الحلال والحرام، كان الإنسان مؤهلا للتكليف بما منحه الله تبارك وتعالى من عقل، وبما ميزه عن سائر الحيوان بالتمييز. وكتابة الله لكل شيء في الذكر قبل خلق السماوات والأرض، كما أنبأنا الحديث، كتابة علم وليست كتابة إجبار كما يفهم بعض الناس. فإذا كان القلم قد جرى بكل ما هو كائن بأمر الله، حيث قال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن. فإن كان القلم قد كتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فكل ما يحدث في الوجود من حركة أو سكون لابد أن يكون مطابقا لما كتب من قبل الخلق، لابد أن يكون مطابقا، لأن العلم علم الله الأزلي لابد أن يكون مطابقا مطابقة تامة للمعلوم، إذ هو سبب لوجود المعلوم، ويستحيل أن يوجد المعلوم على خلاف العلم الأزلي. فكل ما كتب في اللوح المحفوظ واقع لا محالة. ولكن رغم مطابقة ما كتب من قبل الخلق لكل ما هو حادث ويحدث وكائن، فلا شيء في علم الله تبارك وتعالى بسالب للتخيير في الكسب. واضح؟ لا شيء في العلم الأزلي بسالب للتخيير في الكسب مطلقا. وكون ما في العلم يقع لا محالة إنما جاء من حيث هو الواقع، والواقع لا يتبدل. فإن الله تبارك وتعالى يعلم، يعلم أن العبد سوف يعمل كذا في وقت كذا، وهذا العمل يثاب عليه فكتبه، ويعلم أن العبد سوف يعمل كذا في وقت كذا وهذا العمل يعاقب عليه فكتبه. ولا يخرج الواقع مهما كان عن كونه مرادا لله تبارك وتعالى، وهو مراد لله تبارك وتعالى من الأزل، فإرادة الله تبارك وتعالى قديمة قائمة بذاته في جملة صفاته، ولا يقع في ملكه إلا ما يريد، وهو الفعال لما يريد. من هنا نعلم أن أفعال العباد من خلق الله وتقديره، وهي في نفس الوقت من كسب العبد وتدبيره، فهي ليست من خلق الناس أفعالهم وأعمالهم، هي ليست من خلقهم واختراعهم، بدليل عدم معرفة العبد بتفاصيل أجزاء الحركات ومنشأ طاقتها وارتباطها بالأعصاب والعضلات. وهي كذلك وفي نفس الوقت ليست جبرا مطلقا، بدليل الفارق الموجود بين الحركة الجبرية كحركة الحجاب الحاجز ودقات القلب، وبين الحركة الاختيارية كالتقلب من جنب إلى جنب. وكون الأفعال كلها مرادة لله تعالى فلا يعني ذلك أنه يرضى عنها، فهو لا يرضى لعباده الكفر، ومع ذلك وقع، فهو يريده منهم، ولو أنه لا يريد منهم الكفر ما وقع منهم الكفر. وهو القائل: ولو شاء الله ما أشركوا، إذن فقد أشركوا بمشيئته وأشركوا بإرادته. وهو القائل: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. ومع أن وقوع المعاصي والشرور والكفر والفجور بإرادته، إلا أنه لم يأمر بها. وهو القائل: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، بل أمر سبحانه وتعالى بالإيمان والطاعة، وهو القائل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وعليه فالأمر غير الإرادة. قد يتفقان وقد يختلفان، فيتفق الأمر مع الإرادة، كأمره لأبي بكر بالإيمان وأراد منه الإيمان فوقع، وقد يختلفان كأمره لأبي لهب بالإيمان فلم يقع، لأنه ما أراده منه، بل قال أزلا: تبت يدا أبي لهب وتب. وإرادة الله تبارك وتعالى لا تنافي حرية العبد في الاختيار، إرادة الله لا تنافي حرية العبد في الاختيار، لذلك قال عز من قائل: فمن شاء ذكره، وما يذكرون إلا أن يشاء الله سبحانك والله. وقال: لمن شاء أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هو الله. وقال: فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. وعليه يمكن تلخيص الأمر فيما يلي: الله تبارك وتعالى خلق الخلق وهو يعلم ما يكون منهم، فأحصاه عليهم قبل أن يخلقهم، وكتبه ضمن ما كتب من قضاء وقدر إلى أن تقوم الساعة، وذلك في اللوح المحفوظ. ثانيا، عند جمع خلق الإنسان في رحم أمه مضغة، يؤمر الملك فيكتب 4 أشياء هي مكتوبة أصلا في اللوح المحفوظ، وهي أجله ورزقه وأثره وشقي أم سعيد. هو الله. ثالثا، جميع قدرات العباد، جميع قدرات العباد من خلق الله وإيجاده، ولكنه سخرها لهم ومكنهم فيها. جميع قدرات العباد من خلق الله سبحانه وتعالى وإيجاده، حتى صنعهم للأصنام، حتى بناءهم للأنصاب، حتى ذبحهم لغير الله. جميع قدرات العبد وأفعال العبد من خلق الله وإيجاده، ولكنه سخر للعبد القدرة في أن يفكر، القدرة في أن يمشي، القدرة في أن يصنع، القدرة في أن يتحرك، القدرة في كل شيء. فما من قدرة خلقت للعباد إلا والله هو موجدها، وهو مقدرها، وهو مانعها، ولكنه سخرها لهم ومكنهم فيها. كما مكنك من يدك فأنت ترفعها وتخفضها، وتصنع بها وتبطش بها وتفعل بها ما تريد، وكذلك مكنك من قدمك، ومكنك من جوارحك، ومكنك من الأرض، ومكنك مما سخر لك، حتى الأنعام سخرها لكم، فمنها ركوبكم ومنها تأكلون. رابعا، كل ما يقع في ملك الله لا يخرج عن سلطانه وقهره وإرادته، فهو المالك للملك والملكوت، المتسلط بالقهر والجبروت. خامسا، ما وقع في ملك الله مما لا يرضاه من كفر وفجور وعصيان وشرور، سمح الله وأذن الله بوقوعه وهو لا يرضاه، لكنه سمح وأذن بوقوع ما لا يرضاه من العباد حتى يلزمهم الحجة، إذ لو أدخلهم النار بمجرد خلقهم وبعلمه السابق فيهم وبمعرفته الأزلية لأعمالهم السيئة وبما سيكون عليه أمرهم من جحود ونكران لقالوا كما أخبرنا هو عنهم، ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. الأمر بعد ذلك من النتائج المستخلصة، أمر ربنا تبارك وتعالى العباد جميعا بالطاعة، وأرسل الرسل وأنزل الكتب وساق معهم البينات والمعجزات لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال عز من قائل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. ومع كل ذلك فلله تبارك وتعالى أن يصطفي من عباده من يشاء فينعم عليهم بالتوفيق والهداية، وهو القائل الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وهو القائل وربك يخلق ما يشاء ويختار، وهو القائل الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. أيضا كون أفعال العباد مرتبطة بالفلك العام والنظام العام للكون، فما الكون كله إلا كجسد واحد، كل جزء فيه مرتبط بباقي الأجزاء، فالأرض مرتبطة بالشمس، والشمس مرتبطة بالنجم الثاقب، والقمر مرتبط بالأرض، والناس مرتبطة بالأرض، والناس مرتبطة بالأسباب، والأسباب مرتبطة بالمسببات، كل شيء مرتبط بغيره، فكأن الكون كله جسم واحد. من هنا نجد أن أفعال العباد مرتبطة بالفلك العام والنظام العام للكون، وهي من خلق الله وتقديره ككل ما في الوجود، فما تسقط من ورقة إلا يعلمها، كل ما في الوجود من حركة وسكون، فما نصيب العبد من أفعاله؟ نصيب العبد من أفعاله هو الاكتساب والاختيار، ولا قدرة له في وقوع فعله، ولا دخل له في وقوع الفعل الذي أراده من عدمه، فإن وقع فعله فبإرادة الله، وإن حيل بينه وبين ما يشتهي فبمشيئة الله. ولذلك كان حساب العباد على النية، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى، إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى. وقال تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. هو نوى وخرج، لكن إتمام الفعل ليس من شأنه، بل هو من شأن الله. ونية العبد خير من عمله، ولكن عليه ألا يكتفي بالنية بغير عمل أو جهد، فإن النية بغير عمل كلا نية، وجود النية بغير عمل كعدمها، بل هي وهم وخيال. والنية الحقيقية هي ما استقر في صدر العبد وعزم على إنفاذه واتخذ الطريق إلى إخراج ما نوى عليه إلى حيز الوجود بالفعل والعمل والجهد. لذلك قال المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم: ليس الإيمان بالتمني، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. وإن أناسا خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، يقولون نحسن الظن بالله وقد كذبوا، فلو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. النقطة الأخيرة: كلما علم الله من عبده الصدق في النية وفقه للعمل الصالح ويسره له، وكل ميسر لما خلق له، وعلى قدر التوكل تكون الإعانة، وعلى قدر التفويض يكون التوفيق، والعبد يتقلب بين الفضل وبين العدل، هو الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين، واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك، مجتمعين على كلامك، وأظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، واجعل خير أيامنا يوم لقائك. اللهم حسن أخلاقنا، واجعل الصدق سبيلنا، ووفقنا في أعمالنا، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، وتقبلها منا بفضلك العميم. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.